في مسجد الإمام يصلي بين بينه وبين المأمومين الجدار الذي يتكون عليه، هل هذا يكون فاصل بينهم؟ لا، المسجد لا تسأل، لا تسأل سواء كان في فاصل أو ما في فاصل، ما دام يمكنهم الاقتداء فالاقتداء صحيح ولو كان فيهم فاصل. مثلا الآن لو الإمام مثلا في المقدمة مسجد الجامع هنا وحنا نصلي هنا ما في بأس، يمكن لو سجد ما يرى، وهو قلنا اشترطنا ايش كان الاقتداء أو المتابعة. نعم، هذا اللي قلت أنا عن أبو هريرة. نعم، في آخر الصحيح. نعم، قول البخاري: باب الصلاة في السطوح والمنبر والخشب، ثم ذكر أشياء. وصلى أبو هريرة على سقف المسجد بصلاة الإمام. سقف المسجد. نعم، الحمد لله. يعني الإمام يا شيخ تحت وأبو هريرة فوق. ما في إشكالية.